بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم أما بعد، فهذه هي الحلقة 21 من مادة التفسير للمستوى الرابع في قسم الشريعة. سيكون الحديث فيها بإذن الله سبحانه وتعالى عن معنى قوله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. هذه الآية بين الله سبحانه وتعالى فيها حد السارق، بعد أن ذكر الله تعالى فيما سبق حد الحرابة، ذكر الله تعالى هنا في هذه الآيات حد السارق، فذكر هنا تعالى وبين حكما وأمرا بقطع يد السارق والسارقة، وقد كان القطع معمولا به في الجاهلية فقرر في الإسلام، وزيدت شروط لما ذكر تعالى قبل ذلك زيدت فيه شروط، وهذا بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى أخذ الأموال بطريق السعي في الأرض والفساد، ذكر هنا أيضا حكم السارق من غير حراب، من غير حراب، فذكر حده. وهناك ذكر الله تعالى حد من يأخذ المال ويخيف السبيل حده في بالحرابة، وهنا ذكر الله سبحانه وتعالى من يأخذ المال، من يأخذ المال بالسرقة يأخذه من حرزه، ذكر الله تعالى هنا حده. وقد قطع السارق في الجاهلية، وأول من حكم بقطعه في الجاهلية الوليد ابن المغيرة، فجاء الإسلام وأمر بقطع يد السارق، فكان أول سارق قطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام من الرجال المختار ابن عدي بن نوفل بن مناف، المختار ابن عدي بن نوفل بن مناف، ومن النساء مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم. وقطع أبو بكر يد اليمنى الذي سرق العقد، وقطع عمر رضي الله تعالى عنه يد ابن سمرة أخي عبد الرحمن ابن سمرة، ولا خلاف في هذا كما ذكر أهل العلم. ولما كانت هذه الأمور في الشرع مثل القسامة والدية وغيرها من الأشياء التي ورد الشرع بتقريرها على ما كانت عليه قبل في الجاهلية، وزيدت فيها بعض الأشياء وهي من تمام المصالح التي تقوم عليها حياة الناس، ويقال إن أول من قطع الأيدي في الجاهلية قريش، يعني من القبائل، قطع رجلا يقال له دويك مولى لبني مليح بن عمرو من خزاعة، كان قد سرق كنز الكعب من كنز الكعبة، ويقال سرقه قوم فوضعوه عنده والله أعلم. وبدأ الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات بالسارق، بدأ الله تعالى بالسارق، قال السارق والسارقة، السارق والسارقة. أما في آيات الزنا فذكر الله تعالى الزانية والزاني، ذكر بدأ بالمرأة قبل الرجل، قبل الرجل. وهنا بدأ الله تعالى بالسارق قبل السارقة، والحكمة في ذلك أنه لما كان حب المال على الرجال أغلب وشهوة الاستمتاع على النساء أغلب بدأ بهما في الموضعين، وهذا أحد الوجوه التي ذكرت في المرأة على ما بينه الله سبحانه وتعالى في سورة النور، أن الله تعالى بدأ في حد الزنا بذكر المرأة الزانية والزاني، وذلك لأن حب الشهوة هو أغلب، وإن كان من الرجال يقع مثل ذلك، وأما حب المال فهو أغلب على الرجال، ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى وقدمه هنا في الذكر فقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وجعل حد السرقة قطع اليد لتناول المال، ولم يجعل حد الزنا قطع الذكر مع مواقعة الفاحشة به لمعاني ثلاثة. الأداة التي تستخدم في السرقة هي اليد، غالبا هي اليد التي تستخدم في السرقة، فجاء الشرع وأمر بقطع يد السارق لأنها الأداة التي تباشر السرقة. لكن في الزنا لم يأمر الشرع بقطع الذكر، ذكر الرجل، لأنه هو الذي يباشر فعل الفاحشة به. وقال العلماء لهذا معان، منها أن للسارق مثل يده التي قطعت، فإن زجر بها اتعاض، يعني اعتاض عنها، يعني له يدان، فإذا قطعت الأخرى يد واحدة بقيت أخرى، وعلى هذا إن كان سيتعظ بهذا الأمر تبقى لديه يد يستطيع أن يستغني بها. والثاني قالوا ليس للزنا مثل أو ليس للزاني مثل ذكره إذا قطع، فلم يكن له عوض بغيره ولو انزجر بقطعه، يعني لو كان قطع الذكر يزجر عن الزنا فقطع ذكر الزاني فإنه لن يكون لديه شيء يعوض مثل هذا. ثم أن حد زجر أن الحد زجر للمحدود وغيره، وقطع اليد في السرقة ظاهر وقطع الذكر في الزنا باطن، يعني فأيضا يعني القطع يكون ظاهر للناس، كل الناس ترى أن يد هذا الرجل مقطوعة قطعت في سرقة، أما الذكر فغالبا هو مخفي فلا يرى، ولهذا لا يكون فيه عظة للناس واعتبار لهم. أما الحكمة الثالثة فقالوا أن قطع الذكر فيه إبطال للنسل وليس في قطع اليد إبطال له، وهذا ما ذكره بعض العلماء، يعني قطع الذكر متعدي ليس فيه أمر فقط الآن، إنما هو متعدي أن فيه منع للنسل، أما قطع اليد فإنها لا تمنع النسل. وذهب بعض الفقهاء وخاصة من أهل الظاهر إلى أنه متى سرق السارق شيئا قطعت يده به، سواء كان قليلا أو كان كثيرا لعموم هذه الآية، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. وهؤلاء لم يعتبروا النصاب في القطع، فمجرد أخذ المال سواء كان قليلا أو كثيرا فإنهم يرون القطع له. وعن ابن عباس أنه سئل عن قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أخاص أم عام، قال بل عام، وهذا يحتمل أن يكون موافقة من ابن عباس لما ذهب إليه أهل الظاهر وغيرهم، ويحتمل غير ذلك. وتمسكوا أيضا بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. وأما الجمهور فاعتبروا النصاب وأنه في السرقة، وإن كان قد وقع بينهم الخلاف في قدره، لكن المعتبر عندهم أنه لا بد أن يبلغ المسروق نصابا وبه يكون إقامة الحد على السارق. فذهب الأئمة الأربعة إلى قول فعند الإمام أحمد ومالك بن أنس رحمهم الله النصاب ثلاثة دراهم مضروبة خالصة، ثلاثة دراهم مضروبة خالصة متى ما سرقها أو ما يبلغ المسروق ثمنها فما فوقه وجب القطع فيه. واحتج هؤلاء بما رواه نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم وهو في الصحيحين. قال الإمام مالك رحمه الله وقطع عثمان رضي الله تعالى عنه في أترجة قومت بثلاثة دراهم واستحب هذا كثير من العلماء. قال مالك وهو أحب ما سمعت في ذلك، وهذا الأثر عن عثمان رضي الله عنه رواه مالك في موطئه، وذلك أن سارقا سرق في زمن عثمان أترجة فأمر بها عثمان أن تقوم فقومت بثلاثة دراهم من صرف 12 درهما فقطع عثمان يده قال أصحاب الإمام مالك ومثل هذا الصنيع يشتهر عن عثمان رضي الله تعالى عنه. أما الإمام أحمد فجاء عنه رواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وكان ربع الدينار يومئذ 3 دراهم والدينار 12 درهما. وجاء في لفظ عند النسائي لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن. قيل لعائشة ما ثمن المجن؟ قالت ربع دينار. هذه كلها هذه بعض النصوص التي تدل على اشتراط النصاب. أما أبو حنيفة رحمه الله ومن سار مساره وما يروى أيضا عن سفيان الثوري رحمهم الله فذهبوا إلى أن النصاب 10 دراهم مضروبة غير مغشوشة، واحتجوا بأن ثمن المجن الذي قطع فيه السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثمنه 10 دراهم. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان ثمن المجن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 10 دراهم. كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 دراهم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن. وكان ثمن المجن 10 دراهم. قالوا فهذا عن ابن عباس وعبد الله بن عمر، وإن كان فيه هناك خلاف بين عبد الله بن عمر وفي ثمن المجن فالاحتياط الأخذ بالأكثر لأن الحدود تدرأ بالشبهات. وذهب بعض السلف إلى أنه تقطع يد السارق في 10 دراهم أو دينار أو ما يبلغ قيمته واحدا منهما، وهذا مروي عن علي رضي الله تعالى عنه وابن مسعود وإبراهيم النخعي وأبي جعفر وغيرهم. قال بعض السلف لا تقطع الخمس إلا في 5، لا تقطع الخمس يعني الخمس الأصابع اليد إلا في 5 أو في 5 دنانير أو 50 درهما أو 50 درهما. وهذا ينقل عن سعيد بن جبير رحمه الله، وكان الجمهور أجابوا عن هذا عن عما تمسك به أهل الظاهر بأنه تقطع في ما يسمى سرقة، واستدلوا بحديث البيضة لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، أجابوا عنها بأجوبة تبين أن هذا الأمر إنما جاء في معنى الزجر له، الزجر لهذا السارق، وأنه يهين نفسه ويسرق شيئا حقيرا يكون سببا في قطع يده. كذلك جاء فيها في معرض التنفير من هذا الأمر وهو السرقة. أما الشافعي فذهب رحمه الله إلى الاعتبار في قطع يد السارق بربع دينار أو ما يساويه من الأثمان أو العروض فصاعدا، ربع دينار فصاعدا عند الإمام الشافعي رحمه الله. والحجة في ذلك ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. وأخرج مسلم أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. وهذا الحديث فاصل في هذه المسألة ونص في اعتبار ربع الدينار لا ما سواه. أما حديث ثمن المجن وأنه كان 3 دراهم لا ينافي هذا، لأنه إذ ذاك كان الدينار 12 درهما فهي ثمن ربع دينار، فأمكن الجمع بهذا الطريق بين الحديثين. وهذا يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. وبه ذهب وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز رحمه الله والليث بن سعد والأوزاعي والشافعي وأصحابه وغيرهم غير هؤلاء، كان قولهم هذا القول أنه ربع دينار. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن كل واحد من ربع الدينار والثلاثة دراهم مرد شرعي، فمن سرق واحدا منهما أو ما يساويه قطع، عملا بحديث ابن عمر وحديث عائشة رضي الله عنهما. وقع في لفظ عند الإمام أحمد رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وكان ربع الدينار حينئذ 3 دراهم والدينار 12 درهما. وفي لفظ للنسائي: لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن. هذا ما يتعلق بالنصاب. هذا ما يتعلق بالنصاب. وقلنا أن الجمع بين تلك الروايات أو تلك الأحاديث أن المعتبر هو ربع الدينار أو 3 دراهم أو ما يعادلهما، هذا فيما يتعلق بالنصاب. أما ما دون ذلك فلا يقطع فيه. ما أعلى من ذلك 3 دراهم أو ربع دينار فصاعدا فإنه يقطع، سواء كان المسروق نقودا بهذه القيمة أو كان المسروق شيئا يثمن ويقوم بمثل هذا ربع دينار أو 3 دراهم. أما الحديث السابق الذي ذكرنا فيه حديث البيضة الذي ذهب إليه أهل الظاهر، وأنه تقطع في أقل في كل شيء يسمى مسروق. لو سرق قلما تقطع اليد فيه، واستدل بحديث البيضة عن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. فقلنا بأن العلماء أجابوا عن ذلك بأن هذا في في في في أنه وسيلة للتدرج في التحريم والتحذير من السرقة من القليل والكثير، وأنه يقطع في بعض القليل ويقطع في بعض الكثير. ويحتمل أن يكون هذا جاء على على على على أو خرج مخرج الإخبار عما كان الأمر عليه في الجاهلية، حيث كانوا يقطعون في القليل والكثير، فلعن السارق الذي يبذل يده الثمينة في الأشياء المهينة. وبعضهم أول البيضة ببيضة الحديد، يعني أنها بيضة حديد، بيضة من حديد، أي شيء مستدير من حديد يكون له ثمن. والحبل قالوا هو حبل السفينة، وحبل السفينة له ثمن، وهذا يكون ثمنه 3 دراهم أو ربع دينار، ويكون هذا نصابا يقطع فيه. هذا كما جاء عن الأعمش رحمه الله تعالى. هذا أيها الأحبة، لابد أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى وكذلك هذه الشريعة جاءت في احترام أعضاء الإنسان، وينبغي للإنسان أن يحترم أعضاءه، فلا يبذل هذه الأعضاء إلا فيما أباح الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا وضع الإنسان أعضاءه فيما حرم الله سبحانه وتعالى فإن الشرع أوجب عليه حدودا ينزجر بها وينزجر بها غيره. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل القطع ليد السارق جزاء بما كسب نكالا من الله. ولهذا قال تعالى هنا: جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم، أي مجازاة على صنيعهما السيء في أخذهما أموال الناس بأيديهم، فناسب أن يقطع ما استعانا به في ذلك نكالا من الله، أي تمكينا من الله بهما على ارتكاب ذلك، والله عزيز في انتقامه حكيم في أمره ونهيه وشرعه وقدره. الله سبحانه وتعالى إنما جعل هذا الحد من أجل أن ينزجر هذا السارق وينزجر غيره، فإذا أقيم الحد على هذا السارق علم الناس أن الحد أو أن الحد سيكون مصير كل من سرق شيئا، ولهذا ينزجر الناس، يمتنع الناس عن أخذ أموال بعضهم من بعض، تحفظ الأموال ولا تؤخذ. وأما القطع في قوله تعالى فاقطعوا، القطع معناه الإبانة، القطع معناه الإبانة والفصل والإزالة، ولا يجب إلا بجميع أوصاف معينة تعتبر في السارق وفي الشيء المسروق وفي الموضع المسروق منه وفي صفته. فأما في السارق المعتبر في السارق 5 أوصاف هي البلوغ والعقل، وأن يكون غير مالك للمسروق منه، وأن لا يكون له عليه ولاية، فلا يقطع العبد إن سرق من مال سيده، وكذلك السيد إن أخذ من مال عبده، ولا قطع بحال، لأن العبد وماله لسيده، ولم يقطع أحد بأخذ مال عبده لأنه آخذ لماله. وسقط قطع العبد بإجماع الصحابة وبقول الخليفة رضي الله تعالى عنه غلامكم سرق متاعكم، ابن عمر رضي الله تعالى عنه غلامكم سرق متاعكم، وعن أخرج الدارقطني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على العبد الآبق إذا سرق قطع ولا على الذمي قال ولا على الذمي ليس عليه قطع على العبد الآبق إذا سرق ولا على الذمي. وعند ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سرق العبد فبيعوه ولو برش، يعني بشيء يسير. أما المعتبر في الشيء المسروق فأربعة أوصاف وهي النصاب، أن يكون هذا المسروق بلغ نصابا، وأن يكون فيما يتمول ويتملك ويحل بيعه، وأن لا يكون للسارق فيه ملك كمن سرق ما رهنه أو ما استأجره ولا شبهة ملك، وأن يكون مما تصح سرقته كالعبد الصغير والأعجمي الكبير، لأن ما لا تصح سرقته كالعبد الفصيح فإنه لا يقطع به، وأن يكون من حرز كالمنازل والحوانيت والمحلات وغيرها، فهذه حرز. ثم قال تعالى فمن تاب بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم، أي من تاب بعد سرقته وأناب إلى الله فإن الله يتوب عليه فيما بينه وبينه. فأما أموال الناس لا بد من إعادتها وردها إليهم أو إبدالها لهم عند الجمهور، وذهب أبو حنيفة متى قطع وقد تلفت في يده فإنه لا يرد بدلها. وعند الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسارق قد سرق شمله فقال ما إخاله سرق، فقال السارق بلى يا رسول الله، قال اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم أتوني به، فقطع فأتي به فقال تب إلى الله، فقال تبت إلى الله، فقال تاب الله عليه. وروي من وجه آخر عند ابن خزيمة مرسلا. وروى ابن ماجه من حديث ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن سمرة بن حبيب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني سرقت جملا لبني فلان فطهرني، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا افتقدنا جملا كان لنا، قال فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده وهو يقول الحمد لله الذي طهرني منك، أردت أن تدخليني أو أن تدخلي جسدي النار. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى إنما جعل ذلك وجعل له توبة، فمن تاب ذلك وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.